قبل ما تتخلوا عني، قبل ما تتداروا مني، وقبل ما تتخلوا عني أعرفكم ببعض، أعرفكم ببعض. انت خاين وهي خاينة، انت ظالم وهي ظلمة، انت خاين وهي خاينة، انت ظالم وهي ظلمة. في الغدر واحدة، ظلم واحدة، اتنين يا عيني بيكونوا واحد. وهيجي يوم، هيجي يوم، هيجي يوم وتكونوا بعض. جرح قلبي تاه ومش لاقي الطريق، قلبي أول مرة حب، مرة حب، كل ذنبه إنه بريق. عمركم ما هتنسوا أبدا دمعتي ونظرة عيني، غدركم خلاني أقوى، أقوى من الجرح اللي بيا. وانت خاين وهي خاينة، انت ظالم وهي ظلمة. في الغدر واحدة، هيجي يوم.